بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونستأنف درسنا في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله. موضوع درس اليوم هو شرح قوله خلق الخلق بعلمه، من صفات الله عز وجل خلق الخلق بعلمه، وما بعد هذه الجملة، صفحة 147 من الطبعة الرابعة. الشيخ فهد، نعم أعرض على بركة الله ما تيسر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: قوله خلق الخلق بعلمه، خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع، ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر، والخلق مصدر، وهو هنا بمعنى المخلوق. وقوله بعلمه في محل نصب على الحال، أي خلقهم عالما بهم. قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وفي ذلك رد على المعتزلة. المعتزلة يقولون إنه لا يتصف بالعلم، يعلم عليم بلا علم، ولا يعلم ما الخلق فاعلون إلا بعد أن يفعلوا. نعم، والله سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. نعم، صلى الله عليك. صفة الخلق أليست غير العلم؟ بلى، غير العلم، لكن لا يخلق إلا بعلم. الصنعة تدل على علم صانعها أو جهله. نعم، فإتقان هذا الخلق وإبداعه دليل على علمه سبحانه وتعالى. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، هذا دليل على علمه سبحانه وتعالى وإتقانه. قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي. أعجبني كلام لبعض الدعاة، وإن كنت يعني حقيقة لا يعني لا أسلم 100%، يقول هذا القرآن الكريم هو كلام الله، وهو بالنسبة للإنسان، الإنسان مخلوق لله وهذا كلام الله، فكأن القرآن كتالوج. إذا صح الكلام، والصنعة هو الإنسان، إذا استعمل أو عومل الإنسان بكتاب الله صلح وتمت عبوديته، وإذا خالف كتاب الله انتكس. المعنى هذا ثابت، لكن عاد نقول كتالوج بمعنى هذا هو الذي يعني فيه نظر. نعم. قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وجليسه في كتاب الحيدة: